بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو آخر الأبواب الذي عقدها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفن، فن المعارف العقلية، في كتابه تقريب الوصول إلى علم الأصول، وضمنه الكلام عن البرهان، فقال الباب العاشر في البرهان. ومقصود المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان حقيقة ما يتوصل به إلى إدراك المطالب التصديقية وهو البرهان. مقصود المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان حقيقة ما يتوصل به إلى إدراك المطالب التصديقية وهو البرهان، وذلك بذكر أركانه التي تعتبر من جملة مبادئ التصديقات، وبسرد أضربه وبيان أشكالها والتي هي من جملة مقاصد التصديقات لتعلقها بصورة القياس البرهاني، بعد أن ذكر وتكلم عن الجهة الأخرى للمقاصد وهي جهة المادة في الباب الذي قبل هذا مع الباب التالي. فهذا الباب تضمن أمرين مهمين متعلقين بالعلوم التصديقية التي يتوصل إليها بالنظر، هما أولا مبادئ التصديقات، وذلك بالكلام عن القضايا بذكر حقيقتها وبيان بعض أقسامها. ولا يخفى وجه كون القضايا مبادئ من حيث تركب القياس منها في المقدمات والنتائج، ولذلك عبر المصنف رحمه الله تعالى عنها بالأجزاء، غير أن كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالقضايا كان قاصرا وموجزا لإغفاله بعض أقسامها وإهمال الكلام عن أحكامها من تناقض وعكس ونحوه. وإن كان عذر المصنف رحمه الله تعالى في ذلك حمك الله وإن كان عذر المصنف رحمه الله تعالى في ذلك واضحا من جهة كون مؤلفه في الأصل موضوعا لتقرير علم الأصول، مما يقتضي عدم التوسع في غير مسائله. والأمر الثاني مما تضمنه هذا الباب مقاصد التصديقات، وذلك بالكلام عن القياس من جهة صورته التي يتركب منها عن طريق ذكر أضربه وبيان أشكاله المنتجة، مع ضرورة التنبيه إلى أن هذه الصور إلى أن صورة القياس ليست خاصة بالبرهان، بل تعم أنواعه التي ذكرناها قبل هذا الباب. وبه تعلم مناسبة الباب للفن، وقد تقدمت الإشارة إلى مناسبة الباب لما قبله، وهو أن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر في الباب الثامن أنواع الحجج مقررا علو القياس المنطقي على سائر أنواع الحجة، مقسما القياس المنطقي لأنواع متفاوتة في الرتبة، ذاكرا بأن أجل هو البرهان في الباب التاسع، عقد هذا الباب العاشر للكلام عن أجل أنواع القياس المنطقي وهو البرهان. فقال الباب العاشر في البرهان، أي في ذكر أجزائه وأضربه، أي في ذكر أجزائه وأضربه، وذلك مأخوذ من كلام المصنف رحمه الله تعالى إذ قال: ونتكلم في أجزائه التي تتركب منها وفي ضروبه. هكذا ورد في نسخة شيخنا تتركب منها، والأظهر أنه يتركب منها لأن الضمير يعود على البرهان، وهو كذلك في نسخة الشيخ الشنقيطي حفظه الله. وقول المصنف من يتكلم في أجزائه التي يتركب منها وفي ضروبه بيان منه رحمه الله لمضمون الباب، وإنما حصر المصنف رحمه الله تعالى الكلام في هذين لأنه قد تقدم الكلام عن البرهان من جهة حقيقته اللغوية والاصطلاحية، ومن جهة مادته، ومن جهة مرتبته، وبقي الكلام عن صورته المتضمنة لأجزائه وأضربه وأشكالها. والأجزاء جمع جزء، فقد مضى معنا أن الجزء هو ما يتركب منه الكل، هو ما يتركب منه الكل، فيراد به هنا ما يتركب منه القياس من المقدمات المسمات بماذا؟ بالقضايا. قال وفي ضروبه، والضروب جمع ضرب. قال ابن السكيت رحمه الله الضرب الصنف من الأشياء، يقال هذا من ضرب ذاك أي من نحوه، وجمعه ضروب، وجمعه ضروب، حكاه عنه الأزهري في تهذيب اللغة. وقال ابن سيدة في المحكم والضرب المثل وجمعه ضروب. وقال أيضا الضرب الصنف من الأشياء والجمع ضروب. وقال الزبيدي في تاج العروس الضرب بفتح، وروي عن الزمخشري بالكسر أيضا كالطحن، وهو المثل والشبيه وجمعه ضروب. ويجمع أيضا على أضرب، ولذلك قال المصنف رحمه الله ثم إن البرهان من طريق صور تركيبه على ثلاثة أضرب. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن أركان القياس التي هي أجزاؤه، فقال وأما أجزاؤه فلا بد في كل برهان وقياس منطقي من مقدمتين فأكثر والنتيجة، فلا بد في كل برهان وقياس منطقي من مقدمتين فأكثر والنتيجة. فقد وضح رحمه الله أن أركانه ثلاثة في الجملة: مقدمة صغرى ومقدمة كبرى والنتيجة. غير أنه قد يتركب القياس من أكثر من مقدمتين، ولذلك قلنا في تعريفه وقول مؤلف من مقدمتين فأكثر، غير أن الغالب عليه وأنه يتركب من مقدمتين. وذكر العلماء المقدمتين لأمرين: لكونها الغالب أولا، ولشرط تركب القياس منها كحد أدنى ثانيا. وهذه الأجزاء مستفادة من تعريف القياس كما سبقت الإشارة إليه في موضعه. ثم قال المصنف وقد تحذف إحدى المقدمتين للعلم بها. الظاهر أن المصنف رحمه الله تعالى أخذ هذه العبارة بين ابن الحاجب، فهي في مختصره الأصولي بحروفها. ما هو وجه إرادة هذه العبارة بعد أن قال المصنف لا بد في كل برهان وقياس منطقي من مقدمتين فأكثر، ثم قال وقد تحذف إحدى المقدمتين للعلم بها؟ ما هو وجه إرادها؟ ووجه إرادة هذه العبارة هو التنبيه على أن اشتراط القياس اشتراط تركب القياس من مقدمتين فأكثر لا يرد عليه وجوه بعض الصور القياسية المتركبة من مقدمة واحدة. وجه إرادة هذه العبارة هو التنبيه على أن اشتراط تركب القياس من مقدمتين فأكثر لا يرد عليه وجود بعض الصور القياسية المركبة من مقدمة واحدة، مبينا أنه حينئذ لا بد من وجود حذف لإحدى المقدمتين، لأن المقدمة الواحدة لا تنتج، كما لا ينتج الذكر دون الأنثى ولا عكسه، فلا بد من ازدواج مقدمتين للحصول على النتيجة. ويعبر العلماء بالحذف وهو تعبير فيه تجوز، لأن حقيقة الأمر هو إضمار لا حذف، وقد يطلق على الإضمار بأنه حذف. وقد بين المصنف رحمه الله سبب الحذف فقال للعلم بها، كما لو كانت المقدمة المحذوفة أي المضمرة مشهورة فيكون حذفها من باب ماذا؟ الاختصار لا الاقتصار، كما لو استدلنا مثلا على وجوب الزكاة بقوله تعالى وآتوا الزكاة، فإنه متوقف على مقدمة أخرى وهي أنه يعني أن الزكاة مأمور بها، وكل مأمور به فهو واجب. وإذا ويسمى القياس حينئذ قياسا مضمرا لإضمار أحد مقدماته، وسواء كانت المحذوفة هي المقدمة الأولى أو المقدمة الأخرى، أي سواء كانت المحذوفة والمقدمة الصغرى أو المقدمة الكبرى. مثال الصغرى كما لو قلنا مثلا في الوضوء، الوضوء يحتاج إلى نية لأن كل عبادة تحتاج إليها، وهو قياس أضمرت صغراه، وأصله ماذا؟ الوضوء عبادة، وكل عبادة تحتاج إلى نية، فينتج الوضوء يحتاج إلى نية، فأضمرنا الصغرى وهي قولنا الوضوء عبادة. ومثال الكبرى، إذا أضمرت الكبرى قولنا الوضوء لا يصح بدون نية لأن الوضوء عبادة، فإن الكبرى وهي قولنا ماذا؟ كل عبادة تحتاج إلى لا تصح بدون نية محذوفة. وقول المصنف رحمه الله تعالى في بيان سبب الحذف للعلم بها خرج مخرج التمثيل أو خرج مخرج الغالب، لأن حذف المقدمات للعلم بها هو الغالب في الفقهيات، حذف إحدى المقدمتين للعلم بها هو الغالب في الفقهيات. وإما يكون قوله للعلم بها خرج مخرج التمثيل، لأن للإضمار أسبابا أخرى غير العلم، لأن للإضمار أسبابا أخرى غير العلم، منها عدم التصريح بها خوفا من منع الخصم لها، كما لو قيل النبيذ مسكر فهو حرام بحذف الكبرى وهي قولك كل مسكر حرام، من أجل أنه لو صرح بها قد يمنعها الخصم. ومن أسباب حذف المقدمات أيضا عدم التصريح بها لكونها كاذبة، عدم التصريح بها لكونها كاذبة، فيكون إخفاؤها أروج للمغالطة. قال ابن قدامة رحمه الله في الروضة: وقد تترك إحدى المقدمتين للتلبيس على الخصم، وذلك يكون بترك المقدمة التي يعسر إثباتها أو ينازعه الخصم فيها استغفالا للخصم واستجهالا له، خشية أن يصرح بها فيتنبه ذهن خصمه لمنازعته فيها. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والمقدمة هي جملة خبرية تسمى قضية، وتشتمل على موضوع ومحمول، ويسمي أهل المنطق المخبر عنه بالموضوع والخبر بالمحمول، ويسميها النحويون مبتدأ وخبرا، ويسمي الفقهاء الخبر حكما والمبتدأ محكوما عليه. ويشترط أن يكون ما تقتضي هذه القضية من نفي أو إثبات معلوما أو مسلما عند الخصم، فإذا ازدوجت هذه القضية وهي المقدمة مع مثلها تولدت بينهما النتيجة، وهي جملة أخرى خبرية تسمى أيضا قضية، وهي التي قصد إثباتها أو نفيها. ولذلك يقول الفقهاء: وجه الدليل، ويعنون به وجه لزوم النتيجة من المقدمات. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أجزاء القياس وأن تلك الأجزاء عبارة عن مقدمات ونتيجة، شرع في بيان تلك الأجزاء وتوضيح حقائقها. فقال: أولا المقدمة، وهي جملة خبرية، وبما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الذي تلوناه تتبين لنا حقيقة هذه المقدمات والنتائج، وأنها قضايا. لذلك قال: في المقدمة هي جملة خبرية تسمى قضية، وفي النتيجة قال: وهي جملة أخرى خبرية تسمى أيضا قضية. ومن ثم احتجنا إلى معرفة القضايا وأقسامها وأحكامها كمبادئ للتصديقات، كمبادئ لمقاصد التصديقات، وهو القياس والبرهان. فالقضية هي فعيلة بمعنى مفعولة أي مقضية، وهي لغة مشتقة من القضاء، وهو المنع والحكم، وسميت بذلك لأن أحد جزئيها وهو الموضوع حكم عليه بجزء آخر وهو المحمول. وأما في الاصطلاح فهي جملة خبرية تحتمل الصدق والكذب لذاتها، ولما كان قولنا تحتمل الصدق والكذب لذاتها من لوازم الخبر استغنى عنه المصنف واقتصر على قوله جملة خبرية. وقال الجرجاني رحمه الله: القضية قول يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه وكاذب فيه. وهذه القضية قد بينا في الباب الأول أن لها ألقابا عدة باعتبارات مختلفة، تحت قول المصنف تكميل: حكم العقل بأمر على أمر يسمى تصديقا إلى آخره. فهذه القضية تسمى مقدمة إذا استعملت كجزء للقياس، وتسمى نتيجة إذا ثبتت بعد إقامة الدليل عليها نتيجة للمقدمات، وتسمى دعوى إذا استعملت في معرض الاعتجاج مجردة عن الدليل. وقد مضى معنا في الباب الأول قول الغزالي رحمه الله: كما أننا نسمي العلم التصديقي الذي هو نسبة بين مفردين دعوى إذا تحدى به المتحدي ولم يكن عليه برهان إن كان في مقابلة خصم، وإن لم يكن في مقابلة خصم سميناه قضية، كأنه قضى فيه بشيء على شيء، فإن خاض في تركيب قياس الدليل عليه سميناه مطلوبا، فإن دل بقياس على صحته سميناه نتيجة، فإن استعمله دليلا في طلب أمر آخر ورتبه في أجزاء القياس سميناه مقدمة. والذي يعنينا الآن هو تعريف المقدمة والنتيجة. أولا المقدمة، قد مضى معنا أنها بكسر الدال وفتحها، والكسر أشهر، وهي بذلك اسم فاعل بمعنى تقدم، أي تتقدم في الاستدلال وتتقدم أيضا النتيجة. وهي في الاصطلاح الخاص، ما هي المقدمة؟ هي قضية جعلت جزء القياس، هي قضية جعلت جزء القياس، أو هي قضية تتألف منها الحجة. وتتركب من مفردين أو ما في حكم المفردين من المركبات. وما في حكم المفردين الجملة التي تكون في حكم المفرد، كقولك لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، فلا حول ولا قوة إلا بالله مركب لكنه في حكم المفرد. فالقضية تتركب مفردين أو ما في حكم المفرد من المركبات، أحدهما يسمى موضوعا والآخر يسمى محمولا. ولذلك قال المصنف رحمه الله: والمقدمة هي جملة خبرية تسمى قضية وتشتمل على موضوع ومحمول، ويسمي أهل المنطق المخبر عنه بالموضوع والخبر بالمحمول إلى آخره. وزاد الغزالي صلاحا آخر فقال: يسمي المتكلمون أحدهما وصفا والآخر موصوفا. فالموضوع ما هو؟ هو المبتدأ والمحكوم عليه والمخبر عنه، والمحمول هو الخبر والمحكوم به. وإذا زدنا اصطلاح الغزالي نقول: الموضوع هو المبتدأ والمحكوم عليه والمخبر عنه والموصوف، والمحمول هو الخبر والمحكوم به والوصف. فإذا قلت زيد قائم، أين هو الموضوع؟ أين هو المحمول؟ المحمول قائم، نعم. وسمي المحكوم عليه موضوعا لما؟ لأنه وضع للحمل عليه، وسمي المحكوم به محمولا لحمله على الأول. والمصنف رحمه الله ذكر بأنه يشتمل على موضوع ومحمول. ويشترط المنطقيون أمرا ثالثا وهو النسبة بين الموضوع والمحمول، وما يدل على هذه النسبة يسمونه رابطة. وهذا الرابط قد يكون ظاهرا وقد يكون مضمرا، والأغلب أن يكون مضمرا، كقولك زيد قائم أي هو قائم. وقد يظهر، قد يكون هو وقد يكون غيره، قد يكون اسما وقد يكون فعلا، ككان في قولك زيد كان قائما. وهذه المقدمة هي في القياس نوعان: صغرى وكبرى، على ما سيأتي توضيحه من كلام المصنف رحمه الله تعالى أثناء الكلام عن القياس الاقتراني بإذن الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله: ويشترط أن يكون ما تقتضي هذه القضية من نفي أو إثبات معلوما أو مسلما عند الخصم. يشترط أن يكون ما تقتضيه أي تطلبه وتستلزمه باعتبار كونها خبرا، فإن الخبر يقتضي له مطلوب. قال: ما تقتضي هذه القضية من نفي أو إثبات، أي من صدق أو كذب، معلوما أو مسلما عند الخصم. فهذا شرط المقدمة وهو واضح لصحة ترتب النتيجة عليها، إذ إنها لو كانت مجهولة عند الخصم أو غير مسلمة منه لما صح ترتيب النتيجة عليها، إذ إنه أصلا يمنع المقدمة للجهل بها ولمنازعته فيها. لكن يحتمل أن يكون مراد المصنف رحمه الله بقول معلوما أو مسلما عند الخصم أمر آخر، وهو أن يكون مقصوده بالمعلوم المقطوع، أي مقطوعا غير مظنون، كشرط للقياس البرهاني. فإن القياس لا يسمى برهانا إلا إذا كانت مقدمتاه قطعيتين. غير أنه يشكل عليه قوله أو مسلما، لأن القياس إذا تركب من المقدمات المسلم بها كان جدليا. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: قد ذكرنا أن البرهان مقدمتان يتولد منهما نتيجة، ولا يسمى برهانا إلا إذا كانت المقدمتان قطعية، فإن كانت مظنونة سمي قياسا فقهية، وإن كانت مسلمة سمي قياسا جدلية. انتهى كلامه رحمه الله. ومثله في أصله المستصفى للغزالي. ومن ها هنا قلنا يحتمل أن يكون قول المصنف رحمه الله معلوما أو مسلما يقصد به غير ما بيناه أولا، وهو المراد بالقطعية والمواد المقبولة المسلمة، أي مواد البرهان والقياس البرهاني والقياس الجدلي. وعلى هذا إذا أراد المصنف رحمه الله المعنى الثاني كان في قوله نظر لما قرره في الباب الذي قبل هذا من أن البرهان لابد أن تكون مقدماته يقينية، ولم يذكر المسلمات من جملة اليقينيات في الباب الثالث، بل ذكرها من جملة مواد القياس الجدلي، أي من جملة المظنونات لا من جملة اليقينيات. أما الأمر الثاني فهو النتيجة، وهي قضية تستخرج بالقياس والبرهان، وعرفها المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وهي التي يقصد إثباتها أو نفيها، مع أنه ذكر حقيقتها في قوله وهي جملة أخرى خبرية. وإذا جمعنا بينهما قلنا هي قضية يطلب إثباتها أو نفيها عن طريق البرهان، هي قضية يطلب إثباتها أو نفيها عن طريق البرهان من جهة لزومها عن المقدمات، هي قضية يطلب إثباتها أو نفيها عن طريق البرهان من جهة لزومها عن المقدمات. وذلك هو قول المصنف رحمه الله تعالى: فإذا ازدوجت هذه القضية وهي المقدمة مع مثلها تولدت بينهما نتيجة. والمصنف رحمه الله تعالى ها هنا أطلق لزوم النتيجة من المقدمات لما سيأتي من تقييد ذلك بشروط مخصوصة، وإلا ليس كل مقدمة مع مقدمة تتولد منهما نتيجة. ثم قال المصنف رحمه الله: ولذلك يقول الفقهاء وجه الدليل، ويعنون به وجه لزوم النتيجة من المقدمات. قوله لذلك هذا تعليل لأي شيء؟ يريد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الجملة تعليل قوله: فإذا ازدوجت هذه القضية وهي المقدمة مع مثلها تولدت بينهما نتيجة، أي أنه يلزم من وجود المقدمتين نتيجة تنشأ عنهما، وهذه النتيجة هي مدلول الدليل وليست عينه، وهي ما يسميه الفقهاء بوجه الدليل. رحمك الله. فيلزم من علم المرء بإسكار النبيذ وحرمة المسكر قوله بحرمة النبيذ، يلزم من علم المرء بإسكار النبيذ وحرمة المسكر قوله بحرمة النبيذ، ولا يلزم من علمه بحرمة المسكر علمه بحرمة النبيذ، وإن كان النبيذ من جملة المسكر لدخوله في جملته وتحت حكمه، إلا أن هذا الدخول حاصل بالقوة لا بالفعل. لما؟ لعمومه، إذ قد يخطر العام في الذهن ولا يخطر الخاص. فالنتيجة الموجودة في إحدى المقدمتين بالقوة القريبة قد لا تخرج إلى الفعل بمجرد العلم بالمقدمتين ما لم يحضر يعني المستدل المقدمتين في الذهن ووجه وجود النتيجة في المقدمتين بالقوة. فإنك إذا تأملت صارت النتيجة بالفعل، فالحاصل أن لزوم النتيجة من المقدمات حاصل بالقوة لا بالفعل، ولا تخرج إلى الفعل بمجرد العلم بالمقدمتين، بل لا بد من أن ينضاف إلى العلم بوجودهما استحضارهما في الذهن وخطور البال بوجه وجود النتيجة فيهما بالقوة. كما أن الدليل يدل على الحكم، لكن لا يهتدى إلى وجه دلالته إلا بالعلم بطريق ذلك، وهو ما يعبر عنه بوجه الدليل، أي طريق دلالته على الحكم والداعي إلى الاستدلال به. فكما أن السبب في حصول الحكم من الدليل هو التفطن لوجود الحكم بالقوة في الدليل، فأيضا السبب لحصول النتيجة في الذهن التفطن لوجود النتيجة بالقوة في المقدمة. فالحكم والنتيجة موجودان في الدليل والمقدمة بالقوة، لكن لا يوصل إليهما إلا بإحضارهما أي المقدمة والدليل في الذهن مع خطور وجه وجودهما أي النتيجة والحكم ببال المستدل. وهذا ذكره ابن قدامة رحمه الله في الروضة والغزالي في المستصفى. وقد تقدم أن هذا له علاقة في وجه لزوم النتائج من المقدمات، وذكرنا الخلاف فيه وقلنا هو على أربعة مذاهب: التولد واللزوم العقلي واللزوم العادي والوجوب الذي هو التعليل. ثم قال المصنف رحمه الله: وتنقسم القضايا أيضا قسمين، موجبة وهي المثبتة إلى آخر كلامه، يعني إلى قوله إلا أن الشخصية والمهملة مطرحتان في العلوم فبقيت المحصورتان الكلية والجزئية إلى آخره. شرع المصنف رحمه الله بالكلام عن أقسام القضايا، فقال: وتنقسم القضايا إلى آخره. قال المصنف: وتنقسم القضايا أيضا، قوله أيضا فيه إشكال لإهامه أنه قد تقدم تقسيم للقضايا، مع أنه لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى أقسام القضايا، والظاهر أنه رحمه الله يريد ما تقدم من المقدمات والنتيجة، وأن القضايا تنقسم إلى مقدمة ونتيجة، بحيث إنها إذا استعملت جزء قياس كانت مقدمة، وإذا طلب إثباتها أو نفيها كانت نتيجة، وإطلاق القسمة عليها حينئذ إطلاق مجازي، إذ ذلك في الحقيقة شيء واحد فروعي فيه الاعتبار المذكور لا غير. وما ذكر المصنف رحمه الله في هذا الكلام عن أقسام القضايا هو أيضا غير دقيق، لكونه أخص مما هو في الواقع، من جهة أن بعض الأقسام المذكورة هي أقسام للقضايا الحملية دون الشرطية، وعذر المصنف رحمه الله واضح، لأن كلامه في هذا الفن مختصر لما تقدم سابقا من أن المؤلف موضوع في الأصل لتقرير مسائل علم الأصول، فاقتضى الكلام في غير المسائل في غير تلك المسائل الإيجاز والاختصار. ولبيان كلام المصنف رحمه الله تعالى ينبغي أن يعلم أن القضايا تقسم إلى أقسام عدة باعتبارات مختلفة. أولا باعتبار شكلها، وهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى حملية وشرطية. فأما الحملية فهي التي حكم فيها بثبوت شيء لشيء أو بنفيه عنه بدون شرط ولا قيد، هي التي حكم فيها بثبوت شيء لشيء أو بنفيه عنه بدون شرط ولا قيد. فضابطها كما يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أمران، فضابطها أمران: الأول أن ينحل طرفاها إلى مفردين وما في قوة المفردين كما سبق بيانه، أو إلى ما في قوة المفردين. والثاني أن الحكم فيها ليس معلقا على شيء، فقولك زيد قائم، زيد ليس بجالس، فهذه قضية حملية مركبة من مفردين، يعني القضية هذه تنحل إلى مفردين وليس فيها قيد ولا شرط، وهي إما تكون موجبة وإما تكون يعني إما تكون منفية وإما تكون مثبتة، يعني موجبة وسالبة. وأما الشرطية فهي التي قيد الحكم فيها بشرط، فهي التي قيد الحكم فيها بشرط، وتعرف أيضا بأنها ما كان طرفاها قضيتين حمليتين. فضابطها كما يقول الشيخ الشنقيطي أيضا أمران: الأول أن ينحل طرفاها إلى جملتين، يعني كل طرف هو عبارة عن جملة، والثاني أن الحكم فيها معلق، أن الحكم فيها معلق. كما لو قلت مثلا لو كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، الشمس طالعة والنهار موجود، جملة جملة وهو معلق، لو كانت معلق. والشرطية تنقسم إلى قسمين، شرطية متصلة وشرطية منفصلة، وسيأتي بيان حقيقة هذين القسمين في كلام عن القياس الشرطي المتصل والمنفصل بإذن الله جل وعلا في كلام المصنف. وتقسم القضية باعتبار الكيف، هذا هو القسم الثاني، باعتبار الكيف، وهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين، موجبة وسالبة. الموجبة أي المثبتة، تقول لك زيد قائم، الإنسان حيوان، وسالبة أي منفية، كقولك زيد ليس بجالس، الحجر ليس بحيوان أثر. وتقسم ثالثا باعتبار الكم، وهي تنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين، كلية سبقت الإشارة إلى هذا، كلية وهي الحكم على كل فرد من أفراد الموضوع الداخلة تحت العنوان إيجابا أو سلبا، كل إنسان حيوان، ليس شيء من الحجر بإنسان أو بحيوان، جزئية وهي الحكم بالمحمول على بعض أفراد الموضوع، وهي الحكم بالمحمول على بعض أفراد الموضوع إيجابا أو سلبا، كقولك بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان ليس بإنسان. وتقسم رابعا باعتبار عموم موضوعها وعدم عمومه إلى أربعة أقسام تفصيلا، ثلاثة إجمالا، ونذكر أقسامها على سبيل الإجمال، وهي ثلاثة: شخصية وتسمى أيضا المشخصة والمخصوصة، وهي القضايا أو هي القضية التي يكون موضوعها شخصا أو فردا معينا، أي جزئيا حقيقيا، موجبة كانت أو سالبة، زيد عالم، زيد هذا موضوع، لا هو الموضوع شخص فرد معين، زيد ليس بجاهل شخصي. القسم الثاني مهملة، مهملة وهي القضية التي ليس لها صور، أي هي القضية التي لم يبين بها كمية أفراد الموضوع، لا كلا ولا جزءا، الإنسان حيوان، الحجر ليس حيوانا، والقسم الثالث المحصورة، القضية المحصورة، وهي ما كان له صور كلي أو جزئي، وهي قسمان مضى الكلام عنهما في أقسام القضايا باعتبار الكم، كلية وجزئية. وهذه ذكر المصنف فقال: وتنقسم القضايا أيضا قسمين، موجبة وهي المثبتة، والسالبة وهي المنفية. هذه أقسام باعتبار ماذا؟ باعتبار الكيف، باعتبار الكيف. وتنقسم كل واحدة يعني من هذه المثبتة والمنفية إلى أربعة أقسام: كلية محصورة وجزئية محصورة، وهذه سميناها المحصورة، المحصورة يعني لها صور كلي أو جزئي، وشخصية ومهملة، ثم ذكر إجمالا ذكر فيه على سبيل التفصيل. فقال في الكلية المحصورة هي التي يكون موضوع عاما كل مسكر حرام، والجزئية المحصورة نحو قولنا بعض الحيوان إنسان، ثم قال واللفظ الحاصر لهما أي للكلية المحصورة والجزئية المحصورة يسمى صورا، والصور هو اللفظ الدال على كمية الأفراد الذين يتناولهم الحكم، هو اللفظ الدال على كمية الأفراد الذين يتناولهم الحكم، وسمي صورا تشبيها له بصور المدينة الذي يحدها ويحصرها، ومنه سميت هذه القضايا بالمحصورة، وتسمى أيضا المصورة، والتي لا صورة فيها كيف تسمى؟ المهملة. المهملة في قوله والمهملة هي التي لا يتبين فيها أن الحكم للكل أو البعض. قال واللفظ الحاصر لهما يسمى صورا نحو كل وبعض. فمن صور من الألفاظ التي هي صور للكلية كل، ومثلها جميع وكافة وعامة وأي ومن وأل التي للاستغراق، هذا بالنسبة للكلية الموجبة. والكلية السالبة مثل لا، ليش لا شيء لا واحد إلى آخره. وبعض هذه للجزئية الموجبة ومثلها واحد وكثير وقليل. وأما صور الجزئية السالبة ليس بعض، بعض ليس، ليس كل، ما كل، ونحوها ونحوها. قال والشخصية وهي التي يكون موضوعا جزئيا أي شخصا أو فردا كقولنا زيد قائم. قال والمهملة وهي التي لا تبين فيها أن الحكم للكل أو البعض كقولنا إن الإنسان لفي خسر. وتمثيل المصنف فيه نظر، لأن من صور الكلية التي للاستغراق. قال المصنف رحمه الله إلا أن الشخصية والمهملة مطرحتان في العلوم، فبقيت المحصورتان الكلية والجزئية، وكل واحد منهما تكون موجبة وسالبة. فالقضية على هذا أربع. في تفسير المصنف رحمه الله في تعبير المصنف رحمه الله ها هنا نظر، لأن الصحيح أن الشخصية والمهملة لم تطرحا، لأن الصحيح أن الشخصية والمهملة لم تطرحا، وإنما أدخلت إحداهما وهي المهملة في القضية الجزئية، وإنما أدخلت إحداهما وهي المهملة في القضية الجزئية لأن موضوعها كلي، ولم يذكر ما يدل على كل الموضوع أو جزئه، لذلك كان الحكم على الجزء متيقنا، فاعتبره المناطق باعتباره المتيقن، لأن الكل محتمل والجزء متيقن، فاعتبره المناطق وجعلوها في حكم الجزئية، فلم تطرح وإنما هي في حكم الجزئية. وأدخلت الأخرى وهي الشخصية في الكلية، لم تطرح وإنما أدخلت في الكلية لأن المناطق نظروا إلى موضوعها. نظروا إلى موضوعها فوجدوها، فوجدوه مستغرقا، أي أن الحكم بالمحمول واقع على الموضوع كله الذي هو الشخص وشامل له. لزيد قائم، القيام استغرق كل زيد، فجعلوها في حكم الكلية انطلاقا من أن الحكم بالمحمول واقع على جميع الموضوع وشامل له. فيكون تعبير المصنف رحمه الله قوله المطرحتان غير صحيح، وإنما لم تطرح وهم، وإنما أدخلت إحداهما وهي الشخصية في الكلية والمهملة في الجزئية. وبهذا انحصرت القضايا في أقسامها باعتبار الكم والكيف، انحصرت القضايا في أقسامها باعتبار الكم والكيف، والكم قسمان والكيف قسمان، وهي حينئذ أربعة بضرب اثنين في اثنين، كلية موجبة كل إنسان حيوان، كلية سالبة لا شيء من الحجر بإنسان، جزئية موجبة بعض الحيوان إنسان، جزئية سالبة ليس بعض الحيوان إنسانا. وبهذا يكون المصنف رحمه الله قد انتهى من ذكر مبادئ التصديقات التي هي القضايا بالمقدمات والنتائج والصور التي تكون عليها القضايا، ثم شرع في ذكر الأمر الثاني مما تضمنه الباب، وهي ضروب القياس، أي القياس من جهة صورته. فقال ثم إن البرهان من طريق صوره إلى آخره، وهذا ما سنتناوله في مجلس لاحق بإذن الله جل وعلا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.